بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك أن تثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك. يقول ربي سبحانه وتعالى في الكلام على بناء البيت الحرام الذي بناه إبراهيم أبو الأنبياء في مكة، وهذا تمهيدا للكلام على دعوة إبراهيم لما دعا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة. الجعل هنا جعل شرعي وجعل قدري، فالله جعله بالأمر بزيارة البيت، وجعله بحكم القدر مثابة. فما معنى مثابة؟ القول الأول وهو قول ابن عباس أنهم يأتونه ثم يثوبون إليه. ما معنى يثوبون؟ يعني يرجعون. ثاب أي رجع. فكل من أتى البيت يا إخوة بتقدير الله الكوني، ما إن يخرج منه حتى يشتاق أن يرجع إليه. مهما تكررت زياراته للحرم فإنه تجده في شوق أن يعود له مرة أخرى. دعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالذي يأتي للحرم القلب الفؤاد قبل أن تأتي الأقدام. إذا معنى مثابة أي يأتونه حين بعد حين حين بعد حين. ولماذا زادت التاء مثاب؟ لماذا قال مثابة؟ الجواب للمبالغة، كقولك علامة نسابة، تبالغ في الوصف. فهم يكثرون إتيانه، ومع ذلك كلما خرجوا منه يشتاقون إليه مرة أخرى، وهذا من فضل الله سبحانه. وإلا تجد بقع العالم إذا أتيتها مرة مرتين تمل أن تأتيها الثالثة، لكن للحرم خصوصية، جعله الله شرعا وجعل الله قدرا مثابة للناس. هذا القول الأول. القول الثاني قال عكرمة: مجمعا. مجمعا مثابة يعني مجمعا يتجمع فيه الناس، وهذا والله أعلم هو قول الله تعالى: من سكن. من سكن يعني مجمع عبادة. القول الثالث قال ابن عطية: يحتمل أنه محل للثواب. مثابة أي موطن إذا قصدته أثبت على قصده، ولا يجوز لك أن تقصد محلا للتقرب إلا ثلاثة تشد لها الرحال: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فجعله الله محل الثواب، من قصده أثيب، خصوصا إذا قصده بنسك، ولا يقصد بنسك إلا المسجد الحرام لعمرة أو بحج. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أمنا أي أنه آمن. وما هو الآمن؟ هل البيت؟ الجواب لا، الحرم كله آمن بما فيه البيت. وهذا كثيرا ما يطلق في القرآن المسجد الحرام ويراد به الحرم، كثيرا ما يطلق في القرآن. قال تعالى: بالغ الكعبة. ومعروف أن الهدي لا يذبح عند الكعبة في المسجد الحرام، إنما يذبح في الحرم. فقول الله تعالى: بالغ الكعبة أي بالغ الحرم. وقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي الحرم، فالحرم كله آمن. وهذا جعل شرعي وجعل قدري، فكانوا في الجاهلية على عظم ما فيهم من جهل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يقتله، بل سبحان الله ترى الحمام في الحرم يشعر بالأمن مع أنه حمام بري وحشي بطبعه، لكنك ما إن تقرب منه فيبتعد عنك، ما يبتعد، وجد الأمان في هذا المكان. حتى الشجر لا يقطع، لا يختلى خلاه، ولا يعبد شوكه، حرم، وهذا من عظيم تحريمه. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. حول الحرم الناس يتخطفون، بمجرد ما تخرج من الحرم تحدث عملية خطف، لكن إن دخلت الحرم آمنا، تدخل مكانا آمنا. هذا المكان الذي فيه الثواب، الذي تهوى له القلوب، الذي بني فيه بيت الله، الذي دعا بهذه الدعوة خليل الله، الذي جعل آمنا، ما الذي يستبعد أن يخرج منه رسول يدعو الناس إلى دين الله، وهو مكان اجتمعت فيه كل هذه القدسية بل لم تجتمع في غيره؟ لماذا تستبعد اليهود أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم من مكة؟ لكنه الهوى. قال ربي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا قراءة الجمهور بالأمر، وقرأ بعضهم واتخذوا بالخبر، أي الناس اتخذوا، لكن قراءة الجمهور واتخذوا بالأمر، وهذا الأمر للندب عند جماهير العلماء، لأنه لم يقل أحد بوجوب صلاة الركعتين خلف المقام. نعم قال بعضهم بوجوب صلاة الركعتين، لكن ما في أحد قال بوجوبها خلف المقام، فيكون هذا إجماع على أنها ليست واجبة أن تصلى خلف المقام. والله يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى مقام إبراهيم؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول قول ابن عباس: مقام إبراهيم هو الحرم كله. لماذا؟ لأن مقام أضيف، وإذا أضيفت النكرة فإنها تعم، فكل المقامات التي وقف فيها إبراهيم، عرفة، مزدلفة، منى، الصفا والمروة، كلها اتخذوها مصلى. إذا ما معنى مصلى؟ مصلى هنا على القول هذا يحمل على المعنى اللغوي، أي محل الدعاء، فالصلاة في اللغة الدعاء. إذا هذا القول الأول، اتخذ من كل مقامات إبراهيم مكان للدعاء، وهذا يدلك على عظمة فضل نبي الله إبراهيم، حتى جعل المقامات التي قام فيها محل للدعاء، وهذا كما ذكرت لك من فضل تحقيق التوحيد. حقق مقام المحبة، حقق مقام الخوف، حقق مقام التوكل، ترك ولده وزوجته بأرض غير زرع توكل على الله، أضجع ولده للذبح محبة لله، ألقي في النار لعدم خوفه من غير الله، حقق مقامات التوحيد، وإبراهيم الذي وفى، فجعل الله كل مقام قامه، لأنه حقق مقام التوحيد، فجعل الله كل مقام قامه مكان يستجاب فيه الدعاء. هذا مقام قام فيه إبراهيم ادعو فإن الله عز وجل يستجيب لك. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني قول سعيد بن جبير، قال: مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما رفع البيت، بنى هو وابنه إسماعيل عليهما السلام البيت، فارتفع البيت فأتى إسماعيل بحجر فقام عليه إبراهيم عليه السلام، ولذلك أثر القدمين على الحجر ورفع بيت الله عز وجل. إذن مقام إبراهيم هو هذا الحجر، كان بقرب الكعبة وقام عليه إبراهيم عليه السلام ورفع، ثم ضيق على الناس الطواف فأخره عمر إلى مكانه هذا بعيدا عن الكعبة حتى يسهل الطواف على الناس. فهذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم اتخذوه مصلى، أي اجعله أمامك وأمامك القبلة ثم صلي لله عز وجل. فالصلاة هنا هي الصلاة الشرعية، صلاة ركعتين. ويؤيد هذا القول أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيكون تأويل هذه الآية ما فعله صلى الله عليه وسلم بأن تصلي ركعتين خلف المقام بعد الطواف. إذن هذا القول أقرب من جهتين. الجهة الأولى أنه حمل الصلاة على المعنى الشرعي، والأصل أن الأشياء أن الحدود الشرعية تحمل على المعاني الشرعية ليست على المعاني اللغوية. والجهة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف الحجر ركعتين، فدل أن هذا هو معنى الآية، لأنه قرأ الآية عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر الذي أمره الله به. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، ما معنى عهدنا؟ أن طهر بيتي. ما معنى عهدنا؟ أحسنت، أمرنا وأوصينا. عهدنا أي أمرنا وأوصينا. يأتي السؤال الآن، عهد وأوصى تتعدى بأي حرف؟ أو أمر وأوصى، أمره الصلاة، يلا عدي الأمر إلى الصلاة، ماذا تقول؟ أمره بالصلاة. طيب أوصاه، أوصاه بالصلاة. إذا كان معنى عهدنا أمرنا وأوصينا، فأمرنا وأوصينا تتعدى بالباء، لماذا هنا عديت بإلى وعهدنا إلى؟ إذن ثمة فعل مقدر مضمن. قال ابن كثير التقدير أوحينا، أمرناه به فأوحينا إليه. انظر الفعل عدي لغير حرفه، فدل على تضمين فعل مناسب للحرف المعدى إليه. فالمعنى أمرناه فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. إذن كان الأمر عبارة عن وحي، إذن هو أمر شرعي وليس أمر قدري، بل أمر شرعي. وهكذا نحن مأمورون بعد إبراهيم عليه السلام بهذا الأمر، لأنه من الشريعة الباقية. ماذا أمرهم ربي؟ أن طهر بيتي. طهراه من أي شيء؟ اختلف المفسرون. القول الأول طهراه من الأذى والنجاسة، أي نجاسة ابعدها عن الحرم. وسبحان الله تجد الناس في الحرم يحرصون على طهارته حرصا عظيما جدا، ما يسقط فيه شيء إلا يتناوله أحدهم بمنديل ويمسح، طاعة لهذا الأمر الشرعي. القول الثاني وهو نسب لابن عباس طهر بيتي من الأوثان، يطهر من الأوثان ومن الشرك بالله. القول الثالث قالوا طهر بيتي من النجاسات ومن الأوثان ومن المعاصي. حذف المتعلق، والقاعدة عندنا أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، أي كل عموم مناسب لهذا المقام. فطهر البيت من الأنجاس، وطهر البيت من الأوثان، وطهر البيت من المعاصي، من كل ما يناسب أن يطهر منه البيت الحرام. يبقى السؤال الآن، ما هو؟ من الذي يرد على هذا الكلام الذي قلناه الآن؟ طهراه من النجاسات، طهراه من الأوثان، طهراه من المعاصي، ما الذي يرد؟ نعم، ها، جيد، يطهر بعد بنائه، لم توجد الأوثان، كيف طهر بيتي من الأوثان؟ يعني قلنا حذف المتعلق يفيد العموم المناسب. الأوثان ما وجهها أن يطهر البيت من الأوثان؟ وهل كان لما بني البيت هناك أوثان أصلا؟ ألم يكن مكان قفر ثم ترعرع فيه إسماعيل؟ ثم أين الأوثان اللي كانت موجودة؟ قال عكرمة كانت هناك أوثان حول البيت، لما ترعرع إسماعيل وجاء بعض العرب وسكنوا من جرهم أتوا معهم بأوثان. وهذا قول بعيد ويحتاج إلى دليل، ويصعب أن إسماعيل يكون هو الحاكم للماء والمكان. قال تنزلوا لجرهم وليس لكم في الماء شيء، ولا يحكم منع الأصنام. إذن ما معنى طهراه من الأوثان؟ في من قال من المفسرين، بعضهم قال لا، طاهرة من النجاسات، أوثان ما في أوثان، لكن فيما نسب لابن عباس قالوا المراد في منعها فيما يأتي. طهرة يعني امنعاها أن توضع الأوثان هنا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن يمنع أن تكون هذه الأوثان في هذا المكان، فالأمر قد يكون للابتداء وقد يكون للدوام، أي يطهر دوما من وجود الأوثان، ما وجدت في الابتداء ولا يسمح أن توجد في الدوام أو في الانتهاء. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. من هم الطائفون ومن هم العاكفون؟ قال سعيد بن جبير الطائفون الغرباء، لأنه يأتي يطوف من البلاد البعيدة حتى يصل إلى البيت. طيب من هم العاكفون؟ المقيمون في مكة. إذن يطهر البيت للمقيمين في مكة وهم العاكف، والطائف الذي يأتي من بعيد الغريب. هذا قول أول. لكن على هذا القول للطائفين الغرباء، العاكفين ايش؟ المقيمين. طيب الركع السجود ما معناها؟ العطف يدل على التغاير في الصفات المتناسبة، ما تأتي بواو العطف إلا إذا كان بين الجملتين تغاير وتناسب. ما علاقة المصلين بالغرباء والمقيمين؟ غريب مقيم، ممكن تقول مسافر، لكن تقول مصلي، هذا عطف، يعني ما عطفت أشياء متشابهة. القول الثاني قالوا الطائفين عبادة الطواف الذين يطوفون، والعاكفون عبادة الاعتكاف الذين يعتكفون، والركع السجود عبادة الركوع والسجود يعني الصلاة، ولشرفهما في الصلاة فهما أفضل الصلاة خصهما. إذن الركع السجود المصلون، فيكون المعنى هكذا متناسب. الذين يعبدون الله بعبادة الطواف، الذين يعبدون الله بعبادة الاعتكاف، الذين يعبدون الله بعبادة الركوع، الذين يعبدون الله بعبادة السجود. ولذلك احرص إذا أتيت المسجد الحرام أن تكون في ماذا؟ إما في طواف أو اعتكاف ماكث وجالس لكن معتكف، أو في صلاة. قال ابن عباس: القائم في المسجد الحرام طائف، والجالس في المسجد الحرام عاكف، والمصلي في المسجد الحرام راكع ساجد. إذن كونك تعمر المسجد الحرام بعمرة أو بغيرها أجرك عظيم، أجرك عظيم في كونك أمرت بيت الله. تدري إلى أي درجة عظمة هذا الأمر، عظم عمارة البيت الحرام؟ نسأل الله نجعلنا وياكم ممن يعمره. يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معناها؟ ما قال للمسلمين، قال قياما للناس حتى الكافرين. قال ابن عباس: لو لم يحج هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. هذا البيت قيام للناس، لو ما يقوم هذا البيت سيأذن الله بخراب العالم وستقوم الساعة. فبقاء هذا البيت وعمارة هذا البيت قيام للعالم، للأمة، للخلق، حتى الكافر. فكونك تسعى في عمارته وتحرص على هذا في الحج، لو لم يحج الناس قال لأطبق الله السماء على الأرض. نسأل الله أن لا يرينا ذاك اليوم الذي تقلع فيه الكعبة حجرا حجرا وتبعث الساعة على شرار الناس. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. لماذا قال بلدا آمنا وفي سورة إبراهيم قال اجعل هذا البلد آمنا؟ هنا نكر: اجعل هذا بلدا آمنا، وهناك عرف: اجعل هذا البلد آمنا. ما الفرق؟ ما سألت نفسك لماذا جاءت هنا منكرة وفي سورة إبراهيم معرفة؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، الله يجزيك الجنة، فتح الله عليك، أعطاك الله شيئا من الخير في فهم كلام الله، زادك الله بسطه. لأنه إلى الآن ما بنى البيت بعدها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إلى الآن القواعد ما رفعها، فما في بيت، فقال بلدا. فلما قام البيت دعا دعوة أخرى وأشار إليه البلد، أي البلد المعهود، هذا البلد. فألقى إمام مقام هذا، اجعل البلد يعني هذا البلد، الآن صار شيء يشار إليه. إذن هذه الدعوة كانت قبل بناء البيت، سأل الله إبراهيم أن يجعل الله هذا بلدا آمنا، فأجاب الله دعوة إبراهيم وجعل الله سبحانه وتعالى هذا البلد أمنا للناس. لكن يأتي السؤال الذي يريد منكم جوابا: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض؟ الآن من الذي حرمه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله، إن إبراهيم دعا الله إن إبراهيم جعل مكة حرما ودعا لأهلها، وإني جعلت المدينة حرما. إذن الذي جعله حرما آمنا إبراهيم، دعا الله أن يجعلها حرما آمنا فاستجاب الله. فكيف يأتي في الحديث هو بحرمة الله محرم بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض؟ يعني قبل ما يخلق إبراهيم وقبل ما يدعو، ومكة حرام. من المفسرين من قال أن إبراهيم بلغ تحريم الله، حرام من يوم خلق السماوات والأرض وإبراهيم بلغ التحريم، لكن هذا قد يكون فيه شيء من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة. القول الثاني قالوا إبراهيم حرم مكة أي حرم أن يكون فيها القحط. كمل الآية، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فهو دعا بتحريم أن يصيبها القحط، تكون آمنة من القحط يرزق أهلها الثمرات. والذي حرم بخلق السماوات والأرض حرم القتل فكانت أمنا، فتحريم مكة بخلق لما خلق الله السماوات والأرض تحريم أمن، أما تحريم إبراهيم تحريم إيش؟ تحريم أمن من الرزق، وذاك كان تحريم أمن من القتل. أكمل الحديث، إن إبراهيم حرم إيش؟ مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها بضعف ما دعا أو بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة. إذن القضية رزق، رزق وبركة في الرزق، وهذا فيه شيء، لأن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة كان تحريم أمن. قد يقال والله أعلم، وهو الجواب الثالث، أنها حرام يوم خلق الله السماوات والأرض في قدر الله في تقدير الله، فلما جاء إبراهيم ودعا شرع الله في شرعه تحريمه، مثل الصلوات الخمس، من يوم خلق الله السماوات والأرض وجرى القلم وكتب أمرنا بالصلوات الخمس، لكن متى شرع؟ لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها في قدر الله من خلق السماوات والأرض. قد يكون هذا جوابا والله أعلم. قال وارزق أهله من الثمرات، لا إله إلا الله. الآن مكة كما قال ربي يجبى إليها يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجد فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، ويأتي الناس من كل فج عميق ويأتون معهم بما معهم من طعام، وتجدك جالس في الحرم وهذا يمد لك شيء وهذا يقرب لك شيء، تقول ما هذا؟ يقول لك هذه فاكهة استرالية، تقول ما هذا شيء غريب؟ يقول لك هذا خضار بوسنوي، تتعجب سبحان الله وأنت في ذاك المكان، ويجبى إليه ثمرات كل شيء. دعوة إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات، انظروا حسنة التوحيد، تركهم بقراب ماء وجراب تمر، قفر، لا إنس لا أنيس لا جليس لا شجر لا دوح لا ثمر لا ماء، ففجر الله من مكة أفضل ماء في العالم، وأتى الله لمكة بكل ثمرات العالم، وجعل الله مكة آمن مكان في العالم. هذه بركة تحقيق التوحيد. كان مكان قفر، كيف سيكون صوت الذئاب والسباع بالليل وامرأة مع رضيع، امرأة مع رضيع في مكان ليس في أحد، فجعله الله أكثر مكان أمنا في العالم جميعا، بل اليوم أغلى متر مربع في مكة أغلى مكان في العالم. ما الذي يحدث؟ إنها بركات التوحيد يا إخوة، ثبتوا على توحيد الله عز وجل وتيقنوا أنكم تتبعون ملة إبراهيم حنيفا عليه السلام، فأكرمه الله أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام بعطايا التوحيد. قال إبراهيم في دعائه: وارزق أهله من الثمرات إيش؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لماذا قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ من لطيفة هنا؟ ارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم. ليش؟ ها؟ لأن في ناس كفار. ها؟ فهم من الآية السابقة، تأدب مع الله. في الآية السابقة قال: ومن ذريتي، قال الله: لا ينال عهدي الظالمين. إذن عهد الله ودين الله لا يأخذه ظالم. فجاء الدعوة الثانية تأدبا مع الله، قال: ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وضحت؟ إذن لما الدعوة الأولى دعا عامة فخصصت بغير الكافرين، دعا الدعوة الثانية خاصة بالمؤمنين بغير الكافرين، جعلها لغير الكافرين. فماذا قال الله؟ قال: ومن كفر. ليش؟ قلنا: يا ربي من ذريتي، قال الله: لا ينال عهد الظالمين، قيل الكافرين. طيب ارزق أهله من آمن، قال الله: من كفر. ايش الفرق؟ لما عمم خصص ربي، ولما خصص عمم ربي، ايش الفرق؟ الجواب ان الدعوة الاولى بالدين والدين والإمامة كما قلنا لا يأخذها ظالم، اما الثانية بالدنيا، والدنيا ربي يعطيها للمؤمن والكافر. قال: ومن كفر. لكن ايش متاع الكفر؟ فأمتعه قليلا. مهما تمتع الكافر يا إخوة فإن الدنيا متاع قليل، فأمتعه. ما معنى المتعة؟ المتعة هي أخذ حظ النفس من كل ما يشتهى. تمتع نفسك، تعطي نفسك حظها من أخذ ما تشتهي. إذن سيعطيهم الله حظوظ أنفسهم حتى يأخذون كل ما يشتهون، لكن ثم أضطره إلى عذاب النار. إيش الفائدة؟ أنه أخذ كل ما يشتهي. نحن في الجنة بإذن الله سنأخذ فوق ما نشتهي، بل أشياء لا تخطر على أنفسنا حتى نشتهيها. فأضطره يعني ألجؤه بالقوة إلى عذاب النار، وبئس المصير أي بئس المرجع والعياذ بالله. اختلف المفسرون رحمهم الله من الذي قال هذه الآية، هذا الكلام من الذي قاله؟ الآية قالها ربي، لكن هذا الكلام من الذي قال؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. القول الأول قالوا الذي قالها إبراهيم، وهذا قول ابن عباس، وعلى ذلك فالقراءة فمتعه بدون تشديد. قال: ومن كفر، إبراهيم يقول: فمتعه قليلا ثم اضطره، اضطره بهمزة الوصل والراء المفتوحة، ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. القول الثاني قول أبي بن كعب وهو صاحب القراءة، إذا كان ابن عباس صاحب التفسير فإمام القراء من؟ أبي بن كعب. وإذا جئنا للقراءة فقراءة أبي. ماذا قال أبي؟ قال: لا، هذا الكلام من كلام الله. قال: ومن كفر فأمتعه، أي الله، ثم أضطره. وهذا الذي رجحه ابن تيمية وغيره وابن جرير، لأن القراءة الأولى شاذة، والقرآن لا يفسر بالقراءات الشاذة. إذن هي من كلام الله. إبراهيم انتهى كلامه عند قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال له الله ومن كفر أيضا سيمتع في الدنيا لكنه سيضطر بعد ذلك والعياذ بالله ويلجأ بقوة إلى عذاب النار وبئس المصير. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من أن نكون في هذه الدنيا مغرورين وبمتعها الفانية مسرورين ثم نكون والعياذ بالله في النار من المعذبين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.